وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية على أنواع ذكرها أهل العلم، فقالوا: هداية التسخير، هداية التسخير أي أن الله عز وجل هدى المخلوقات وسخرها لما فيه منفعتها، هداية التسخير، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. النوع الثاني أو الهداية الثانية هداية دخول الجنة والنار، كما في قول الله تبارك وتعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهاتان الهدايتان ليس الحديث عنهما، وإنما الحديث عن الهدايتين هداية التوفيق والإلهام، وهذا هو النوع الثالث، هداية التوفيق والإلهام. ومعناها أن يجعل الله عز وجل الهدى في القلب، أن يجعل الله الهدى في القلب. وهذه الهداية خاصة بالله تعالى، كما في قول الله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق والإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية الرابعة هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، ومعناها أن يبين الحق للآخرين، كما في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وظاهر الباب هنا أنه يتحدث عن الهداية الثالثة، وهي هداية التوفيق والإلهام. أيحمد الله تبارك وتعالى أن هداك ووفقك للتوحيد، فهو نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى. ووالله لو سجدنا طوال حياتنا شكرا لله رب العالمين ما وفينا حق هذه النعمة. فربما ولد الواحد منا نصرانيا أو يهوديا أو عابدا لحجر أو عابدا لشجر أو عابدا لبقرة، لكن الله تبارك وتعالى هدانا للإيمان، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما البشر وما وظيفتهم خاصة الأنبياء إلا أن يرشدوا الناس إلى الله تبارك وتعالى. أما مسألة هداية القلب فمن الله تبارك وتعالى وحده. هل في القرآن ما يوهم التعارض بين قول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقول الله إنك لا تهدي من أحبب؟ ظن بعض المستشرقين من النصارى وغيرهم أن في القرآن تعارضا، وذكروا لنا أمثلة. من هذه الأمثلة هاتين الآيتين، إنك لا تهدي من أحببت، مرة يقول له إنك لا تهدي من أحببت، ومرة أخرى يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فمرة يهدي ومرة لا يهدي. نقول هؤلاء لم يفهموا كتاب الله تبارك وتعالى، لأن المقصود بالهداية الأولى هداية التوفيق والإلهام، فما عليك إلا دعاؤهم ودلالتهم على الله تبارك وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي الواجبة على كل نبي ورسول، وكذلك الواجبة على كل داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم ضرب مثالا هو من أقوى الأمثلة، فمن المعلوم من هو أبو طالب، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته الشهيرة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وما استطاعت قريش أن تصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تصل إليه إلا بعد موته، لدرجة أن العام الذي مات فيه أبو طالب سمي بعام الحزن. فلو كانت هداية التوفيق بيد النبي صلى الله عليه وسلم لآمن عمه أبو طالب، لآمن عمه أبو لهب. لو كانت الهداية بيد الأنبياء لآمن أبو إبراهيم عليه السلام، ولآمن ابن نوح صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن دل فإنما يدل على أن هداية التوفيق إنما هي من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم بالمهتدي، والله أعلم بالمهتدي. إن الروافض عليهم من الله ما يستحقون، مع كل ما قيل عن أبي طالب، إلا أنهم يقولون إنه من أهل الجنة ويؤلفون كتبا في ذلك. مؤمن أبي طالب وإيمان أبي طالب، وقل ما يخلو كتاب عقدي من إعلان هذا. وكذلك فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحكمون بإيمانها، ويحكمون بإيمان كثير من الناس ماتوا على شركهم، وسبب حكمهم ليس مداره على التوحيد، وإنما مداره على قرابتهم من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما الرد على هؤلاء فهذا الحديث الذي معنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عمه: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب وتترك دينك ودين آبائك؟ فمات ولم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. وهنا نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالولاء الحقيقي والقرابة الحقيقية هي قرابة الإيمان، وانتهى الأمر وحسمت المسألة. هذا عن هذا الباب. عندنا أيضا درس آخر نأخذه: ألا نترك أمواتنا لبعض أهل الجهل في حال احتضارهم. أحيانا تدخل على بعض المحتضرين فتشاهد من حوله يتكلمون وكل قاعد يرتب لما بعد الموت، الميتم والكفن وغيره وغيره وغيره. طيب رتبوا الآن، الرجل الآن يحتضر، هو أمانة بين يدي الله تبارك وتعالى وأمانة بين أيديكم، فاتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الرجل. لا، والأعجب من هذا أنك تشاهد البعض يدخن السجائر لدرجة أن الدخان يدخل الغرفة التي يحتضر فيها الرجل، وتصاب أحيانا بضيق تنفس بسبب السجائر. وأحيانا أخرى تشاهد النساء يولولن حوله. جهل مركب، جهل في الداخل وفي الخارج. ولن أنسى أبدا أو قصة هذا الرجل الذي هم أن يقول لا إله إلا الله، اقتحمت النساء الغرفة، فلما اقتحمت الغرفة تغير وجه الرجل تماما. وبعدما كان هم بقول لا إله إلا الله لم يقلها. والسبب أن البعض بيستسلم، أو بعض من يعلمون يقول لك أنا هعمل إيه، الناس متأثرة. طيب هذا الرجل الآن غريق، تخيل لو لم يكن أبو جهل وابن أبي أمية موجودان عند أبي طالب، وجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحفزونه ويشجعونه بدعوى الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دينك؟ تترك دين أبائك؟ الرجل يهم أن يقولها، لكنه لا يستطيع أن يقولها بسبب مذمة الناس أو خوفه من كلام الناس، فمات ولم يقل. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى أجزأه، فقال كما قال صلى الله عليه وسلم: أخف أهل النار عذابا. أخف أهل النار عذابا رجل يلبس نعلين مخصوفتين من نار يغلي منهما دماغه، فاللهم سلم يا رب العالمين. طيب، قائل يقول: هل لو قال أبو طالب كلمة التوحيد وهو على فراش الموت هل سيجازيه أو سيجزيه الله عز وجل بها؟ سؤال، لو قالها دلوقتي هو على فراش الموت هل ستنفعه؟ ليه؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار؟ الجواب أنها تنفع، لأن الظاهر أنه كان على حاله، وكان يفهم كلام الناس، وكان يدرك ما حوله ويكلم من حوله. أما التوبة التي يردها الله تبارك وتعالى فهي توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح للإيه؟ للحلقوم. أما قبل ذلك فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة. طيب، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فلو قال لا إله إلا الله لكان من أسعد الناس، ولكان من ساكن الفردوس الأعلى، ولكن لا محاباة ولا مجاملة في أمر التوحيد، فلو ختم له بهذه الكلمة فسيكون له شأن آخر. الباب الذي بعده: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، آفة الآفات أن كثيرا من الناس يحبون ولا ينضبط الحب عندهم لدرجة أن الأمر قد يصل إلى الغلو، فكثير من الناس بين إفراط وتفريط. على سبيل المثال عيسى عليه السلام، عبد الله ورسوله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، لكن الناس فيه بين إفراط وتفريط. فاليهود يقولون بأن عيسى وأمه كافران، وكما في التلمود عندهم مريم وابنها في لجات الجحيم في قعر جهنم، هذا كلام يتعبدون به، والتلمود هو المصدر الثاني من مصادر التشريع عند اليهود، فيعدون عيسى عليه السلام ووالدته مريم عليه السلام في لجات الجحيم، والله عز وجل قد كفرهم بهذا فقال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم، بعدما ثبتت البراءة ومع ذلك يتهمونها بالبهتان. المقابلون غالوا في سيدنا عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله رب العالمين كما فعلت النصارى، وكذلك في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا قبل ذلك قول قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من فيض جودك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا كان النبي يعلم اللوح والقلم، وهذه الدنيا من فيض جود النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا محمد لما خلق الله عز وجل الكون، فأين الله تبارك وتعالى؟ وأناس كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوه. لكن المصنف هنا رحمه الله يركز على مسألة أن الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم، وهو الذي جعلهم يتركون دينهم. من غلا في شخص واعتقد فيه ما ليس فيه، فهذا قد قال على الله عز وجل بغير علم. نقول له: من قال أن عيسى إله، أين قول الله في ذلك؟ نقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحيي ويميت أو يفعل أمورا لم يذكرها الله تبارك وتعالى، نقول له: فأين الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ إذن هو متقول على الله تبارك وتعالى. وقصة قوم نوح واضحة في هذه المسألة. البداية من صالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، خمسة من الصالحين ماتوا في شهر واحد في عام واحد، حزن عليهم أقوامهم، فماذا يفعلون؟ جاءهم الشيطان فقال لهم: نبني تماثيل على صورهم تذكرنا بهؤلاء الأطهار، تذكرنا بالحضارة الأمجاد، حضارة الأمجاد، الحضارة الفرعونية، تذكرنا بأن آباءنا كانوا من الجبارين، نضع في كل ميدان تمثال حتى يذكرنا بالجبابرة الذين عتوا في الأرض وأفسدوا في الأرض وجعلهم الله عز وجل عبرة وآية. هم يفتخرون، وفي كل مرة يقول لك: الفراعنة الفراعنة. إلى من تنتمون؟ نحن ولاؤنا وانتماؤنا للإسلام، أي فراعنة هؤلاء الذين ننتمي إليهم أو نفتخر بهم؟ فما ذكرهم الله عز وجل في كتابه إلا للذم، وما ذكرهم إلا وذكر معهم الكفر والطغيان والفساد، فبمن نفتخر؟ بمن حارب الله تبارك وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى؟ بمن أذل خلق الله وجعلهم يحملون الصخور حتى بنوا هذه الأهرامات التي هي شاهدة على ظلم الفراعنة لخلق الله تبارك وتعالى؟ نفتخر بالذين جعلوا الناس شيعا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم؟ نفتخر بمن عبد كل شيء في الكون، كل شيء في الكون، عبدوا الفئران والعقارب والحيات والتنين وغير ذلك مما يعني كان في الواقع الموجود ومما لم يكن في الواقع الموجود. إذن تأول على الله تبارك وتعالى بغير علم، نظروا إليهم فنفعل تماثيل هؤلاء الخمسة يذكروننا حينما نبتعد عن الله. ومر زمان ثم بعد ذلك بدأوا يتقربون، ومر زمان فبدأوا ينذرون، لا بأس أن ننذر الشمع، لا بأس أن ننذر الأضاحي، لا بأس أن نذبح عند هؤلاء. ثم مر جيل بعد ذلك، لا بأس بأن نلقي الخرق عند هؤلاء، لا بأس أن نتمسح بالقبور، لا بأس ولا بأس. ثم مر جيل بعد ذلك، لا بأس أن نقول مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي علان، أنا جاي لك عشان تنجح لي ولدي، عشان تشفي لي مريضي، عشان كذا، لا بأس، الشيطان لا يمل. ثم بعد ذلك جاء جيل فقالوا والله ما كان هؤلاء بهذا الوضع إلا لأنهم آلهة تعبد من دون الله. البداية كانت إيه؟ كانت فكرة، وانتهت بإيه؟ بألف سنة إلا خمسين عام. بداية فكرة وانتهت بدعوة نبي، ألف سنة إلا خمسين عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله إن هذا باطل، ولكن طبع على القلب لأنهم غالوا. إن كثيرا من الناس يعتقدون أن من يتكلم عما يحدث في الحسين أو ما يحدث في كذا وكذا يعادي أولياء الله. من قال ذلك؟ إنكم تكذبون على أنفسكم. نحن نحب أولياء الله تبارك وتعالى ونتقرب إلى الله عز وجل ونتوسل إلى الله عز وجل بحبنا للصالحين. فمن قال لكم إننا نبغضهم؟ بل الذي يبغضهم هو الذي ينزلهم منزلة لم ينزلهم الله تبارك وتعالى إياه. ولذلك قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. غلى أهل الكتاب من اليهود في عزير فجعلوه إلها يعبد من دون الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وغلت النصارى في المسيح عليه السلام فجعلوه إلها يعبد من دون الله. فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما الله إله واحد، إله واحد سبحانه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هب أن هؤلاء الصالحين الخمسة أحياهم الله عز وجل، هل كانوا سيرضون بهذا الأمر؟ والله كانوا من أوائل التابعين لنوح عليه السلام لو قدر الله عز وجل أن يحييهم مرة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. والله عز وجل قد حذر من خطوات الشيطان، لا تستهن لا تستهن، فرب صغيرة الآن تكون غدا من أكبر الكبائر. وقصة الثلاثة الذين أودعوا أختهم والتي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصحت عليه موقوفا، انظر كيف لعب الشيطان بالراهب بعدما كان من أعبد الناس وأتقى الناس، لكنه استطاع أن يتحايل عليه، فبدأت البنت تقترب منه أو هو يقترب منها، وبدأ يزورها وبدأ يكلمها وبدأ العابد برصيصة. وطبعا قبل ذلك حدث أمر طويل أنه كان يقع على الناس، الشيطان يقع على الناس، فلا حل لهذا الممسوس المصروع إلا عند العابد برصيصة، فيذهب الناس إلى العابد برصيصة فيعالجهم العابد. فبعد ذلك ذهبوا بتلك البنت وقالوا له نريد معالجتها. فقال أنا لا أعالج النساء. البداية لا أعالج النساء أحطها فين؟ قالوا نجعلها في كهف بجوارك. فجعلوها في كهف بجوارك. فمرة ذهب إليها لكي يرقيها، فإذا الشيطان قد حسنها له وقد كانت تجري كالمصروعة تظهر مفاتنها، فافتتن بها العاب، ثم بعد ذلك زنى بها، ثم بعد ذلك حملت، ثم قتلها وقتل وليدها. ثم جاءه الشيطان في آخر القصة الطويلة وقال له أنا الذي فعلت بك كذا وكذا، وأنا الذي أستطيع إخراجك الآن من هذه المحنة. قال افعل. قال اسجد لي سجدة. قال كيف أسجد لك والحبل في رقبته؟ قال أومئ لي برأسك، أومئ لي برأسك. فأومأ له برأسه فكفر العابد وفر الشيطان وهو يقول إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فلا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك لما نقول يا أحبتي التوحيد التوحيد وندعو إلى التوحيد، واحد يقول الحمد لله الناس موحدون، سلمنا جدلا أن كل الناس موحدون على التوحيد الخالص، وبدأ يظهر خلل، لابد أن نسد هذا الخلل، لأننا إن لم نسد هذا الخلل فسيتسع حتما لا محالة، لأن البناء صعب والهدم من أيسر ما يكون. فما بالك إذا كان التوحيد قد رقعه أهل التوحيد، رقعوه. فبعضهم يعتقد أن الموحد من قال لا إله إلا الله، سواء كان فكره يعني تكفيريا، فكره إرجائيا، فكره كذا فكره كذا، هو طالما قال لا إله إلا الله فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم كما يقول هؤلاء. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر وينذر ومع ذلك يصرون. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن لا تضع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة لم ينزلها الله تبارك وتعالى له. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو، أو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أحيانا يغالي في نفس الوقت إن اضطر فإنه يفعل ما لا يراه كثير من الناس. بعض الناس كان في السجن وكان يعتقد أن كل الناس كفار، من يطوف حول الكعبة كافر، من يصلي في هذه المساجد كافر، من كذا كافر كافر كافر، حتى الذهاب إلى مدارس هؤلاء ذهب مدارس إلى مدارس الكفار، والأكل من لحومهم يأكل من لحم اليهود والنصارى ولا يأكل من لحم المسلمين، لأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء كتابيون أهل كتاب وهؤلاء مرتدون، فلا يجوز أكل ذبيحتهم وغير ذلك، يبني عليها أشياء. حتى الذهاب إلى الطبيب، فكان الواحد منهم إذا ما أصيب بتعب في محبسه سنانه بس أمت عليه يصرخ هموت هموت، يقوم الشيخ بالطريقة بتاعه يقول له إيه ها وتكفر وتكفر بالله تبارك وتعالى، ما ينفعش هموت ما ينفعش. فكان ينتظر إلى أن يغيب الشيخ أو ينام ويذهب إلى أي طبيب فين في العنبر. واعتقادات غلو رهيب عند بعض الناس، ما كنا نصدق هذه الأشياء. يعني مثلا يقول لك الكهرباء حرام، طب ليه حرام يا جماعة؟ يقول لك ربنا يظلمها وانت تنورها، طب خلاص خليك قاعد في الجاز تاخد بالك. والتاني يقول لك المائدة، والمائدة حرام ما كانتش على ايام النبي، والمكن يعني الاخ اللي راكب مكن دلوقتي هنطلع نكسرها ايه، لان كده هي كده. حتى البناء العالي أربعة أدوار خمس أدوار يقول لك حرام ليه؟ يقول لك وبيجيب آيات من القرآن أهو: أتبنون بكل ريع آية تعبسون. أنت بتبني؟ طب نقعد فين يعني؟ نعملها عشة غاب يعني مثلا ولا إيه بالظبط؟ تعال ابنها أنت لنا. وحضراتكم عارفين قصة صاحب المكنة اللي راح معزوم عند واحد منهم، فطبعا أو هو صاحب المكنة أصلا يعني، فدخل لهم بيأكلوا على مائدة، فهات حديدة وقام ماسك المائدة إيه مكسر. فصاحب البيت بيقول له: في إيه؟ قال له: أنتوا بتعملوا حاجة ما كانتش على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: طب خلاص ماشي. بعد ما كسر المائدة على كل اللي فيها، قام رايح واخد بردك حديدة وقام طلع المكنة مخلاه إيه حتة، وقال له: واحدة بواحدة، ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. خباب بن عبد الله، خباب بن الأرت عبد الله ولد سيدنا خباب من كبار الصحابة، سيدنا عبد الله بن خباب مر على ملأ من الخوارج مع زوجته وكانت حاملة، عشان تعرف التنطع في دين الله تبارك وتعالى الغلو. فلما رأوا عبد الله بن خباب أخذوا زوجته فبقروا بطنها وأخرجوا الجنين منه، ماتت المرأة ومات جنينه، ثم أخذوا يعذبون عبد الله بن خباب حتى مات، يعني عذبوه أكثر من مرة، فعلوا بزوجته ما فعلوا، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك قتلوه وهم يضحكون وكأنه لا شيء. ثم مروا بعد ذلك على خنزير لأهل الزم، فهم واحد منهم أن يقتله، فقال له قائلهم: أتقتله وهو لأهل الزمة؟ إزاي تقتله بغير حق؟ ده بتاع أهل الإيه؟ الزم. فتركوه. ثم مروا على بستان فوقعت تمرة من على نخلة كده، فأراد بعضهم أن يأخذها ليأكلها، فقال له بعضهم: استأذنت صاحبها؟ أنت استأذنت صاحبها الأول؟ فسبحان الله، انظر إلى الغلو ما يفعل بأصحابه، يقتلون الرجل من خيرة الناس، من خيرة التابعين، يقتلون زوجته ويقتلون نفسا حرم الله عز وجل قتالها، ثم بعد ذلك هم يتكلمون عن خنزير وعن تمرة. فهلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة التي معنا قاعدة النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه، وليس معنى النهي عن الغلو أن أتخلى عن ديني في وقت شدائد الناس حتى لا يفهم الأمر على سبيل الخطأ، أو كلما حارب العلمانيون دين الله تبارك وتعالى، أو كلما حارب اليهود والنصارى دين الله تبارك وتعالى، أفرط. فإن وجدتني ثابت في وقت الشدائد فلا تتهمني بالتشدد، لأن هذا هو الدين، هذا هو الإيه؟ هو الدين. يعني بعض الإخوة الآن يرى من العيب أنه مثلا يلبس قميص في وسط الناس، أو يذهب للحفل. هو في إيه بالضبط يعني؟ يقول لك: خليك كاجوال كده عادي كده يعني، بدلة وجرافتة، هو أنت أقل من الناس في إيه؟ لدرجة أن لما ذهبت لبعض يعني هذه المنتديات، فلقيت واحد يعني قاعد يلمح كده يعني، قلت له: السلام عليكم. سيبه ماشي، فبيجي وراه بيجي. قلت له: نتخلى عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل إرضاء الناس؟ هذا هو الذل الحقيقي الذي نعيش فيه. فليس معنى أن يتمسك الإنسان بدين الله تبارك وتعالى أن يتهم بالتشدد أو أن يكون غلوا. الغلو معلوم، الغلو ليس عليه في القرآن دليل واضح، الغلو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يفعله أصحابه، وما لم يفعله التابعون، أما ما دون ذلك فهو الغلو. فالقاعدة مهمة جدا جدا، لابد أن ننتبه إليها. كذلك التماثيل، الإخوة الآن تسأل: التصوير حكم الصور، وإيه رأيك في الفيديوهات دي والكلام؟ علم الله ابتداء أنني ما أردت هذا، وإن كان فقد أفتى كثير من أهل العلم بجواز هذا الأمر من باب نشر الخير، من باب نشر الخير، ولا يقصدون مسألة التصوير. احنا نتكلم الآن عن الصور، عن الايه، عن الصور التي تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عندك هم، والتماثيل التي توضع في الشوارع، ما هذا يا عائشة؟ أو ما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، يقول الله عز وجل لهم أحيوا ما خلقته. أما مسألة التصوير الضوئي فاختلف فيها أهل العلم، والراجح ألا تستخدم إلا لضرورة. أما الأخ معلق صور كده، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جرس. وفي العقيدة الأحوط أول، في العقيدة إيه؟ الأحوط أول. هب أنه مختلف في أمر، في مسألة كمسألة التصوير عشان نريح نفسنا، وهذه المسألة لن تعود عليك بشيء، أنت خلاص قلنا لك كل متفق، للبطاقة ماشي، للجواز ماشي، للضرورة ماشي، كل متفق على هذا الأمر، خرجنا. هب أنه مختلف بقى في هذه المسألة، مسألة التصوير بقى، ما بين قائل التصوير الضوء، ما بين قائل بالحل وبين قائل بالإيه؟ بالحرمة. يبقى الأخذ بالأحوط إيه؟ أولى في مسائل الاعتقاد. كذلك لا نتبع خطوات الشيطان، هي تبدأ بصغيرة ثم بعد ذلك الصغيرة تنقلب إلى كبير، بمراتب، مراتب متبعة، وأكيد إحنا عشناه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كبير، ثم بعد ذلك إلى شرك أصغر، ثم بعد ذلك إلى شرك. طب إزاي الكبيرة واحد حب واحد من الآخر يعني، وتعلق به وبدأ ينظر إليه وبدأ يكلمه، صارت من الكبائر ولا مش من الكبائر؟ من الكبائر. طب هتصل إزاي للشرك؟ أنها تعلقت في قلبه فما عاد يرى إلا ما ترى. يجي يفتح الكتاب يشوف صورتها فين؟ قدامه في قلب الكتاب. يجي يقعد كده في أي مكان يجي يصلي يلاقيها قدامه. وصلت لمرحلة الشرك ولا لا؟ وأحيانا يصل الشرك لدرجة الشرك الأكبر عياذا بالله، إن خلاص بقى يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمامي من جاب. والتاني يقول أسلم يا راحة العليل، شفاؤك أقرب إلى روح من رحمة الخالق الجليل. أعوذ بالله. وكذلك لا تعامل عواطف الناس في مسائل الاعتقاد. ليس معنى أن تعامل ألا تعامل عواطف الناس أن تتركها، لا، كلمهم بالعاطفة وكل حاجة، بس لا تخضع الدين والعقيدة للعاطفة. هي العاطفة عند قوم نوح مش هي اللي عملت كده من البداية؟ الحب ولا كان الكره؟ الحب، العاطفة. فأحيانا ستصطدم مع كثير من الناس، تقول لهم غلط ولا غلط ليه؟ ده أفضل الناس، أنت تقدر تعمل ربع اللي عملوه، وياخدوك من قضية يودوك لقضية تانية. يقول لهم أنا بتكلمش في المسألة دي، أنا بتكلم في مسألة تانية، أنا بحبهم أكتر منك والله، بس أنا بتكلم في مسألة إيه؟ إن هذا باب من أبواب الشرك، بل ربما هو الشرك بعينه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. أما الغلو فتعريفه مجاوزة الحد. الغلو معناه مجاوزة الحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجاوزة الحد في المدح والذم. بأن يزاد تحمده لدرجة إن هذا الحمد لا يستحق، أو تذمه لدرجة إن هذا الذم يعني لا يصل إليه بأي حال من الأحوال. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ لاحظوا تبويب الشيخ رحمه الله، في من عبد الله عند قبر رجل صالح. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلم رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. بنوا على قبره إيه؟ الكلام ده كلام مين؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أقوامنا من هذا الكلام؟ حتى تعلم أن هناك من يدفع دفع، مع أن الحديث واضح يؤول، يقعد يقول لك لا ده المقصود مش ان احنا نبني مسجد على القبر، ده ان القبر يتخذ مسجد. القبر يتخذ ايه؟ مسجد. طب اي واحد كلمه في الدنيا بفطرة كده ما يعرفش عن الموضوع اي حاجة، لما تقول له تتخذ على قبره ولا في قبره؟ ها، في ولا على؟ مش على الاستعلاء برضك؟ اه، على هي للاستعلاء. فإذا معنى الحديث أنهم بنوا على قبر العبد الصالح أو النبي المرسل، بنوا على قبره إيه؟ مسجدا. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما، أي في الصحيح أيضا، في الصحيحين، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك. يعني الأمر كان مع الشدة التي كان يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا شديدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مغتم كل شوية بيفكر في موضوع مهم جدا، فكل شوية يشيل الخميصة ويقوم حاططها تاني ويرجع يفكر في الموضوع تاني. ايه هو الموضوع الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته؟ قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنع، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى المسألة برضك مسألة اتخاذ القبور إيه؟ أن يبنى عليه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، بخمس ليال وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي أقوى درجة من درجات الحب. درجات الحب عشر، تنتهي بمرحلة الخلة. صفي القلب تماما فتخلل حب الله تبارك وتعالى في لب القلب من الداخل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بخمس، وفي آخر حياته بأيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي، ووصل النهي لدرجة اللعن، ووصل النهي لدرجة اللعن. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء من شرار الناس، من شرار الناس. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: أقسام ما يفعل عند القبور، ما يفعل عند القبور. قال العلامة السعدي رحمه الله: ما يفعل عندها نوعان، مشروع وممنوع. مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الله تبارك وتعالى من الزيارة على الوجه الشرعي من غير شد رحم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، لكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور، ثلاثة مساجد. يبقى إذن من يذهب ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة تابعة للمسجد أم متبوعة؟ تابعة للمسجد، تابعة. أنت تصلي فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزور الايه؟ ثم تزور البقية. فالمشروع ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحم، يزورها المسلم متبعا للسنة، يزورها متبعا للسنة. يعني مش يروح يزورها عشان خاطر يقرأ له ربعين ويلم له حسنتين، مش يروح يزورها كما نفعل يخصص لها يوم الخميس عشان خاطر يدفع له قرشين هناك لأي واحد بيقرأ، مش يروح يزورها عشان يقعد يزرع فوقها ويقعد يرويها. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة ايتوني بجريدة رطبة فكسر النبي صلى الله عليه وسلم وشقها نصفين ثم غرسها فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الزرع على المقابر فهذه ليس بسنة بل من المخالفات. المحرمة أو النوع الثاني الممنوع ينقسم إلى نوعين أيضا، ينقسم إلى نوعين: محرم ووسيلة للشرك، محرم ووسيلة للشرك. كالتمسح بها وكإسراجها والبناء عليه، وكإسراجها والبناء عليه. إسراجها ان هو يدخلها كهرباء يعني، طبعا الأمر يخضع للضرورة. مسألة يعني ان نسرق المقابر من أجل ألا تسرق الجثث أو من أجل الحارس حارس المقابر وهكذا، هذا لا يعني لا شيء فيه، لا شيء فيه. ولكن الإسراج يكون في شوارع المقبرة، مش يقيدوا المقبرة منين؟ من جوه. ما هو اللي حصل إيه؟ الفقراء استغلوا المسألة خدوها بيوت، وسيسأل الله تبارك وتعالى من ولاهم على المسلمين كيف يعيشون في قصور وهؤلاء يعيشون في القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيهما شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة. وطلب الحوائج مسألة أخرى في غاية الأهمية يكثر السؤال حولها، وهي أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت كنيسة، فهل يجوز دخول الكنائس؟ الجواب: لدخول الكنائس ثلاث حالات، لدخول الكنائس ثلاث حالات. أولا أن يدخلها للتعبد والصلاة، وهذا لا يصح. تروح تصلي فين؟ الله عز وجل قال على مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فأيما أخطر، مسجد الضرار ولا الكنيسة؟ والنبي وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر صحيح عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم. اكتبوا هذا الأثر لا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليه. لا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليه. رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وسنده صحيح. فإن السخط غضب الله عز وجل، كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، السخط يحتفلون الآن بالإله وهو ذاهب إلى هناك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصورة الثانية، الدخول للفرج، الدخول للفرج، فيشمله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيشمله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق، وسدا للذريعة، تضمن ان انت تخش تطلع سليم. ما هو مرة ركبت مع سواق ميكروباص فلقيته مسرع، او بقوله طب بالراحة بالراحة، قال لي لا اسكت انا عاوز الحق، اصلا انا رايح دلوقتي اخد شيخ عشان هوديه هناك. فبقول له يعني ومش معنى الشيخ يعني يروح هناك؟ قال لي اصل هو بيدله 8 كيلو او 9 كيلو في سيخ، بيديني 2 كيلو وياخد هو 7 كيلو في سيخ، واخد بالك؟ فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الصورة الثالثة، ان يدخلها للدعوة، للدعوة، فجائز أن يدخلها للدعوة عند أمن الفتنة، وألا يترتب على الدخول مفسدة، وألا يترتب على الدخول مفسدة. طبعا بقى الإخوة اللي شغالين في ورش سؤالهم المعتاد، طب واللي شغال في ورشة وبيعمل الصليب وبيرسم وبيعمل كراسي عليها الصليب؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، صور اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد، واحد أن تبنى المساجد على القبور، عاوز من الاخر يعني، عاوز من الاخر. بالحكم يتضح يعني، الحكم يتضح، ودعك من الايه الافراد بقى، الحكم واضح. مثل من؟ مثل من؟ ايوه انا من عارف يعني، بدون ذكر اسماء طبعا. الحكم واضح، بالحق يعرف الرجال ولا بالرجال يعرف الحق؟ بس اذا كان دخول الرجل العادي ينزل يعني السخطة نزل عليهم، وسيدنا عمر ينهى الناس العاديين، فما بالك بمن هم قدوة، من هم قدوة للناس. صورة اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الصورة الأولى أن تبنى المساجد على القبور، أن تبنى المساجد على القبور. الصلاة عندها، الصلاة عندها. هو ايه؟ هو المسجد الوحيد الذي أجيز الصلاة فيه أن يكون القبر في الآخر، وهذا الأحوط، لسه بنتكلم في قاعدة الأحوط، الأحوط أن يترك، أن يترك وأن يصلي في مكان آخر. بفضل الله تبارك وتعالى كل 200-300 متر إيه مسجد. والله أمر غريب يعني أمام عيني، والله عز وجل شاهد على ما أقول. صليت مع بعض الناس من كانوا يتوسم فيهم، وبعدين فوجئت لأن كنا في بلد غريبة، ففوجئت أنه هو ذاهب ورا خالص كده وقام داخل حجرة كده، فقلت أكيد داخل عارف الناس اللي ورا، فقلت أما أروح أشوف، ففوجئت أنه في إيه في قبر، وليته قام مطلع فلوس كده وقام رايح إيه مديها للرجل اللي قاعد جنب القبر. نعم. لسه هنقولها دلوقتي إن شاء الله. أدلة من أجاز اتخاذ القبور مساجد أو البناء على القبور، أدلته لهم ثلاثة أدلة شهيرة، يعني هناك شبهات كثيرة فإحنا هنركز على ثلاثة. الأمر الأول قصة أبو بصير، والثاني قول الله تبارك وتعالى أبو بصير، أبو بصير، والثاني قصة أهل الكهف التي ذكرها الله عز وجل في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، والثالث مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ملخص قصة أبي بصير فإنه كان من المستضعفين، واستطاع أن يفك قيوده وأن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي رده بسبب أنه وقع صلح الحديبية وقتها، وكان من شروط الصلح أن من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما يرده، ومن جاء قريشا كافرا مرتدا لا يردونه. فما كان من أبو بصير وهو في رجوعه إلى مكة إلا أن تحايل على من كان معه، واستطاع بحيلة أن يفك وثاقه وأن يذهب إلى مكان يقال له سيف البحر، وهناك بدأ يجمع المستضعفين، أبو جندل وعياش وسلمة وكثير من المستضعفين في مكة، واستطاعوا أن يكونوا كتيبة سرية بدأت تحارب حرب عصابات كما في يعني زماننا، بدأت بالغارات لدرجة أن أهل الكفر أهل مكة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه بالله وبالرحم أن يأخذ هؤلاء، لأن تجارتهم أوشكت على الكساد تماما، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بصير رضي الله عنه كان قد مات، يقولون بأن أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بنى على قبره مسجدا، وهذه الرواية ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله وقال وهي رواية منكرة لا تصح، رواية منكرة لا تصح، يبقى هذا الحديث الذي استدلوا به لا يصح. وطبعا حكم بنكارتها كثير من أهل العلم، وآخرهم كان الشيخ الألباني رحمه الله. ده أنا جبت لك الرواية اللي هي الرواية المنكرة كلها، بس قصة بقى أن هم مستضعفين وكذا وكذا وكذا قصة صحيحة. أنا لكن أتكلم عن مسألة أن أبو جندل بنى على قبر أبي بصير مسجد، هي الجزئية دي المنكرة. أما استدلالهم بما في سورة الكهف أي بقول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالسياق واضح والآية واضحة، قال الذين غلبوا على أمره، غلبوا على أمره، لم يقل قال العلماء ولا قال أنبياء ذاك الزمان ولا قال استندوا إلى حكم شرعي، وإنما قال الذين غلبوا على أمره، الذين غلبوا على أمرنا الآن لو قالوا هنبني هناك كده هوت خلاص مسجد على القبر الفلاني، حد هيقدر يتكلم بقى في الوقت ده؟ خلاص انتهى الموضوع. أي معنى قال الذين غلبوا على أمره؟ أما استدلالهم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه من وجوه. أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه في حياته. حد سمع أن النبي كان بنى قبر كده وقال بتدفنوني به بعد ما موت؟ ولكن لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من خصائص الأنبياء أن كل نبي يدفن حيث يموت، كل نبي يدفن حيث يموت. فالمسجد بني في حياته. ثانيا، المكان الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته، كان حجرة أم المؤمنين عائشة، وهو ملاصق للمسجد ولم يكن مسجدا، بدليل أن السيدة عائشة لما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم خرقة فاستحيت، وهذا الأمر مختلف فيه هل تدخل المرأة التي الحائض المسجد أم لا، ولكن الشاهد اللي أقصده الآن أنها أرادت أن تعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تدخل ووقفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدي يدك، ثم قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. فإن دل هذا فإنما دل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت أن هناك فارقا بين المسجد وبين الإيه وبين الحجرات، بين بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أن الذي أشار بإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو الوليد ابن عبد الملك، قال الذين غلبوا إيه على أمره، مع أن سيد التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رافضا بشدة وكان يقاوم هذا الأمر، سعيد بن المسيب كان يرفض هذا الأمر تماما أن تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فأيهما نقتدي به، الوليد بن عبد الملك ولا سعيد بن المسيب؟ لعل قائلا يقول فلماذا لم يغيره مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ نقول في هذا ما نقول في الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيح لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت البيت وأقمته على أساس إبراهيم. دخل الحجر جوه، ما هو ده أساس سيدنا إبراهيم، وجعل له بابان، باب يدخل منه الناس وباب إيه يخرجون. الحجر الآن إيه بره. طيب وباب ولا اتنين في الكعبة؟ باب واحد، باب واحد. فلما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أقام البيت كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بإيه بكفر بجاهلية، فهو يعلم أن للبيت حرمة ومن يمس البيت وربما سيكون هذا سبب في ارتداد الناس، فدفع أعظم المفسدتين. فلما جاء عبد الله بن الزبير أقام البيت على أساس سيدنا إبراهيم، فجاء الحجاج نكاية في عبد الله بن الزبير فأرجع البيت إلى ما كان عليه. فلما جاء في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قالوا له أرجع البيت على أساس إبراهيم، قال لا، لا يصير البيت ألعوبة في يد الملوك، مش كل واحد ملك يجي بقى ندخل طلع دخل طلع. وهذا ما حدث أيضا في مسجد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أضف إلى هذا أن من يتأمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن القبر في ناحية، يعني التوسعة اللي أنت حضرتك شايفها في أول القبر منتهي، يعني انت بتخش دار السلام من باب السلام صح كده، وانت ماشي داخل كده باب السلام هتطلع هتلاقي نفسك في المسجد نفسه، ولا هتلاقي المسجد بدأ من ورا خالص من ورا صح كده. يبقى القبور، القبور اللي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبو بكر وقبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هذه في آخر المسجد. ثم إنها قد صممت على أساس أن من يصلي لا يتجه إليها بصلاة، يعني وكأن أنا عاوز أقولك إن هي كده يعني إيه واخدة ناحية كده، فاللي هيقف مش هيبقى قصاد الإيه، مش هيبقى قصاد القبر، ولكن هيبقى قصاد القبل. طبعا هذه من يذهب إن شاء الله ربنا وعدنا بزيارة بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأمل هذه النقطة يعيها جيدا ويعلمها جيدا. نعم. ما احنا بس احنا بنتكلم كون اللي بيصلي بقى على البلاط والكلام ده كله، احنا بنتكلم على المسجد كمسجد. طيب بيصلي وهو بيصلي دلوقتي بيصلي فيها بيتجه لها بالصلاة؟ ما احنا قلنا من البداية ان الامر لم يرده كثير من التابعين، ولكن سكت عن الامر او احجم عن الامر من باب درء مفسدة ايه، مفسدة اكبر، حتى لا يتلاعب بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتلاعب بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اتكلم الان عن من هم داخل الايه، داخل المسجد، لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة حتى اللي انا بكلمكم عليها ديت ما كانت موجودة اصلا، ولكن جاءت مع مئات الايه، مع مئات السنين، وكانت اعظم توسعة في العهد العثماني، كانت اعظم توسعة للمسجد النبوي في العهد العثماني. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.